آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة قاطعة بالشرع ويثبت بخبر الواحد، ولا يعتبر فيه وفاق العامة، ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض شروطه، ولا كافر ببدعة عند مكفره، ولا فاسق مطلقا، ولا ينعقد مع مخالفة واحد، وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين لا موافقته. وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل المدينة حجة، ولا قول الخلفاء الأربعة ولا أهل البيت وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله تعالى عنهم بإجماع، ولا حجة مع مخالفة مجتهد، وما عقده أحد الأربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا ورزقنا ما ينفعنا يا كريم. فصلى الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس مجالس علم وبركة وخير لنا وعليكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في قولي والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا المجلس يعني هو القوم 22 مجالس مختصر التحرير، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم إتمام الكتاب. يقول ذكرنا الأدلة السابقة الكتاب والسنة، وذكر في هذا الباب الدليل الثالث المتفق عليه وهو الإجماع، وكنا بدأنا فيه لكن نعيد باختصار على ما سبق حتى تتضبط المسائل. يقول رحمه الله: الإجماع لغة العزم والاتفاق، هذا من حيث اللغة، كما قال الله جل وعلا: أجمعوا أمركم، أي يعزموا أمركم. وكذلك في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يعزم الصيام أو لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يجمع أي يعزم على الصيام، فيدعى الاشتراط النية في صيام الفريضة. قال: واصطلاحا اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، قول اتفاق يخرج الاختلاف، وسيأتينا بإذن الله أن اختلاف الواحد أو الاثنين هل يخرق الإجماع أو لا يخرق الإجماع، الأكثر أنه يخرق الإجماع، وسيأتينا بإذن الله عز وجل. لكن اتفاق أي اتفاق الجميع. قال: مجتهدي الأمة، مجتهد يخرج غير المجتهد من المقلد أو العامي، فالمقلد والعامي قول غير معتبر في الإجماع والخلاف، ولو خالف لا يقدح بثبوت الإجماع. قال: الأمة أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرها من الأمم، وكذلك أظن إشار إليها المؤلف أي نعم، وليس بإجماع الأمم الخالية، سيأتي أن هل إجماع غير الأمم غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم من إجماعات اليهود أو النصارى أو غيرهم هل هو إجماع أو ليس بإجماع، وسيأتي أن المؤلف يرى أنه ليس بإجماع ويتكلم عليه بإذن الله. قال: في عصر على أمر، في عصر على أمر، في عصر هذا يخرج يعني يراد به إجماع علماء العصر، فمتى اتفق علماء العصر الأحياء لا عبرة بمن سيأتي بعدهم، وهذا كذلك يشير إلى مسألة انقراض العصر شرط أو ليس بشرط، وهذا كله سيأتي بإذن الله عز وجل. على أمر ولو فعلا، الأمر يعني سواء قول أو فعل، ولو كان سكوت، فلو سكتوا عن أمر أو قالوا أو فعلوا سواء من أمور الدنيا أو الدنيوية، هذا كله يعتبر يشمل يدخل في قوله على أمر، لكن هو أضاف ولو فعلا من باب التأكيد والتنصيص عليه، أن حتى لو فعل الجميع فعل، يعني مثلا سمي مثال ركوب الطائرة، لو قلنا كل علماء الأمة الآن ركبوا الطائرة، ما جاء فتوى مثلا يجوز ركوب الطائرة، لكن ركبوا الطائرة، نقول هذا فعل إجماع وليس بإجماع، إجماع لأنه تم اتفاق. قائلا كائنا بعد، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا بد من كون الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بالإجماع، لأنه لو اتفقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم شيء فالعبرة بقوله أو فعله، ولو فعلوا فسكتوا فالعبرة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإجماع ما يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهو حجة قاطعة بالشرع. أول قوله وهو حجة، هذا لا شك أنه اتفاق الأئمة خلافا لما حكي عن النظام وحكي عن الرافضة أنهم ينكرون الإجماع، لكن الإجماع معتبر من أقوال أهل السنة أنه حجة، ودليل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، واتباع سبيلهم هو ما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، على الحق بمعنى أن لابد أن يكون في هذه الأمة من يظهر الحق، فإذا أظهرت جميع الأمة الحق كان هو الحق بلا شك. وكذلك قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. والرسول فدل على أنه إذا لم يحصل التنازع لا يرد إلى الله ورسول، يكفي الأخ به مباشرة إلى غيره. طبعا الحديث المشهور: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وإن كان فيه مقال، وبعضهم يحسنه لما سبق من الآيات من شواهد وبقية الأحاديث فيحسن الحديث. قال: حجة قاطعة. معنى قاطعة يعني هل الإجماع حجة ظنية أو قطعية؟ وهذا كذلك فيه خلاف، المؤلف يرى أنه حجة قاطعة، وهذا عند الأئمة الأربعة، وقيل أنه حجة ظنية، وقيل الإجماع السكوتي ظني إذا قلنا أنه إجماع، والإجماع النطقي قطعي. نطقي يعني لو كل العلماء قالوا يجوز كذا كذا هذا قطعي خلاص، لكن إجماع ظني لو قال البعض وسكت البقية هذا قد يحتمل أنه ظني. لذلك سيأتينا هل إجماع السكوتي إجماع أو حجة أو ليس بإجماع ولا حجة، كما سيذكره المؤلف رحمه الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويثبت. يعني بعدين ذكر التعريف وذكر كونه حجة، سيذكر بعض الأمور المسائل الفرعية، يعني كثير منها داخل في التعريف أصلا، لكنه نص عليها لبيان مسائل متعلقة بالإجماع. قال رحمه الله: ويثبت بخبر الواحد. الإجماع لو نقل إلينا الإجماع، قال رجل فلان أجمع على كذا وكذا، هل يشترط في ناقل الإجماع، احنا نتكلم الآن عن نقل الإجماع، هل يشترط كونه متواتر أو يكفي نقله ولو أحد ولو واحد؟ قال رحمه الله: ويثبت أي الإجماع بخبر واحد، وهذا هو الصواب، كبقية الأدلة. يعني الآن دليل القرآن كله متواتر، لكن السنة هل يؤخذ بحيث الأحد أو لا يؤخذ؟ يؤخذ، وهذا من الأدلة فيؤخذ بها كبقية مسائل الشرعية، يكفي في ثبوتها الظن. ولذلك اليوم يأخذ العلماء من الإجماعات من المنذر، وإن كان فيها ضعف، إجماعات من قدامة، إجماعات كذا، وهي واحد، أحيانا ما ينقل مسألة إجماع إلا شخص أو شخصين. قال رحمه الله: ولا يعتبر وفاق العامة ولا من عرف الحديث إلى آخره. هنا لما ذكر في التعريف أنه لابد أن يكون الإجماع من مجتهد العصر، ذكر من لا يعتبر قوله في الإجماع، وذكر جملة منهم. قال: لا يعتبر أولا وفاق العامة، العامة أي غير المجتهدين، عوام الناس، سواء كان مسائل مشهورة أو مسائل خفية. يعني حتى لو المسألة مشهورة مثلا لما يقول أجمعوا على وجوب الصلاة، هل يدخل في الإجماع قول العامة؟ ما يدخل، وجوب كلام ليس معتبر، إن كان إجماع حدث قطعي، فضلا عن غيرها من المسائل الظنية. قال: ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام، يعني كالعربية ونحوه، أو الفقه أي الفقه فقط دون الأصول، أو الأصول أي الأصول فقط دون الفقه. بمعنى المجتهد له شروط في الاجتهاد، وسيأتي في باب الاجتهاد لا بد أن يكون يعرف جملة من الآيات الأحكام من الأحاديث من الأصول من النحو من اللغة البيان إلى آخره. فهذا لو جاء رجل فقط يعرف الحديث المصطلح، هل يعتبر قوله في مسائل فقهية؟ الجواب لا، إلا أن يكون فقيها. قال أو عرف اللغة أو الكلام أي علم الكلام ونحوه من المعاني والبيان والبديع فقط دون الفقه، كذلك غير معتبر. قال أو الفقه أي فقط دون الأصول، يعني فقيه فقط، وما يسمون الفروعي شخص فروعي ليس من الأصولية. يقول الشيخ عثيمين كان عنده ما أحد أظن عام ما يعرف شيء بس يحفظ الأقناع، وما سيد الأقناع والمنتهى يحفظ حفظ، يقول مسألة كذا يصر ذلك، هذا فروعي أو فروعي؟ هذا فروعي، لكن ما يعتد قوله بالإجماع، لأن لابد من جملة من الأصول يستدل بها على معرفة الأحكام. قال أو الأصول فقط. شيخ بس يعني الإجماع غايته أن ينقل عدم وجود خلاف، فإذا كان فروعي شيخ وعلم عدم وجود خلاف ليش ما يعتبر قوله بالإجماع؟ لا هو إذا علم الإجماع شيء ثاني، نقل الإجماع، لكن غالب الفروعي ما يعرف مسائل، ما يعرف المذهب أحمد إيه؟ ما طلع على مسائل ثانية، لكن لو عرف ما في إجماع خلاص يتمسل قبلها اللي هو لا يشترط في ثبوت يثبت بالأحد. طيب قال أو الفقه فقط أو الأصول فقط، كذلك الأصول غير الفروعي يعتاد قول الفروع لا يعتاد، قال فلا يعتاد. هذا ما ذهب إليه المؤلف هو قول الأكثر أنه لا يعتاد من كان عنه كلام فقط أو الفقه فقط أو الأصول فقط، حتى يبدو أن يجمع بين آلة الاجتهاد. وقيل أن الفروعي لا يلتفت إلى قوله في الأصول، لكن الأصول يلتفت إلى قوله بالفقه. الفروعي لا يلتفت إلى خلافه في الأصول، لكن الأصولي لو قال مسألة بالفقه يعتبر قوله. وقيل الفقه الفروعي فقط والأصولي فقط معتاد قولهم، يعني من عرف الفقه فقط يعتاد قوله، من عرف الفقه فقط يعتاد قوله. لماذا؟ قالوا لأن ما يكون فروعي إلا بمعرفة جملة من الأصول، ولا يكون أصولي إلا بمعرفة جملة من الفروع، فالعلم الفقه والأصول مترابط، يعني لابد فيه تداخل. على كل حال كما ذكرنا الأكثر يعني هذا قد ما يعطى حكم عام، ينظر لحال الشخص، يعني مثل هذا الحافظ الأقناع غالبا ما يعرف شيء، ولكن غالب الأصولي متبحر يعني وصف بأنه أصولي غالبا أنه يعرف جملة كثيرة من الفروع. قال رحمه الله أو فاته بعض شروطه، أي لا يعتبر إجماع ووفاق أو خلاف من فاته بعض شروطه أي شروط الاجتهاد، لأنه ليس من المجتهدين، هذا واضح. قال ولا كافر ببدعة عندهم مكفرة. الكافر هل يعتبر قوله بالإجماع في الخلاف والاتفاق أو لا يعتبر؟ يقول رحمه الله الكافر لا يعتبر، لأن الكافر غير موثوق به، سواء كان كفره ببدعة مكفرة أو كان مرتدا أو كان كافرا أصليا. أو عفوا مو عند، ولا كافر ببدعة عند مكفره، نعم ولا كافر ببدعة عند مكفره، يعني الكافر الأصلي هذا واضح، لكن الذي كفر بسبب بدعة يعتد قوله لا يعتد عند مكفره، أي الذي يكفر هذا المبتدع ما يعتد بقول المبتدع لأنه كافر عنده، لكن لو لم يكفره كانت بدعة غير مكفرة أو كان متأول، المتأول يعتد به. لكن لو كان بفسق قال ولا فاسق مطلقا. الفسق يشمل فسق الاعتقاد، هذا يدخل في المبتدع، ويعني ما كان بدعة غير مكفرة كالأشاعرة أو غيرهم، أو فسق في العمل كأهل المعاصي. هل هذا يعتد قوله بالإجماع ما يعتد؟ المؤلف يقول لا يعتد قوله بالإجماع، وهذا كما ذكرنا عند الأكثر. وهذا الذي يريدون به الفاسق بلا تأويل. أما كان متأولا وهذا اجتهاده فهذا معتبر قوله. ولذلك يعني من العلماء من وقع في بعض البدع أو التأويل عن اجتهاد فهذا يعتبر قوله. طيب قال رحمه الله: ولا ينعقد مع مخالفة واحد، أي لا ينعقد الإجماع إذا خالف واحد. ولذلك الإجماع كما ذكرنا اتفاق قول الأكثر، لو خالف واحد يعتبر قوله ما يعتبر؟ يعتبر قوله، فما يكون إجماع. الطبري لا ينظر إلى مخالفة الواحد والاثنين، ويرى أن خلاف الواحد أو خلاف الاثنين لا يقدح بصحة الإجماع. ولذلك ينقل كثيرا: أجمعوا على كذا، أجمعوا على كذا، والمسألة ليست إجماعية، إنما يراد قول الأكثر. إذا علمنا أن قول الأكثر ليس بإجماع، لكن هل هو مرجح أو ليس بمرجح؟ هو مرجح لا شك، بحيث متى تكافأت الأدلة عند المجتهد أو توقف فإن قول الأكثر الغالب يكون هو الأصوب، وهذا يعطي طالب العلم هيبة الأكثر، ما يبادر في مخالفة الأكثر، وكذلك يعطي هيبة حتى لو نقل الإجماع وإن خالف الواحد أو الاثنين يبقى أنه يعني الإجماع غير صحيح، كإجماع مثلا المنذر الذي يحكي عنها العلم أن كثير منها ليس بإجماعات صحيحة، لكن ولو مع مخالفة الواحد والاثنين يعطي هيبة، ما يخالف إلا عن دليل بيّن، والغالب أن الحق والصواب معهم. في الدم مجاز الدم مثلا مجاز يقول نحن ينقل إجماع الأغلب في من خالف، يعني الظاهر من خالف كله بعد إمام أحمد مثلا نجاسة الخمر الأربعة كلهم ينقل عنهم، يعني ما يحكي عن ربيعة أو فلان فلان. لذلك الشيخ الأمير رحمه الله يقول: من النادر جدا مخالفة الأكثر بدليل صريح. وأحيانا يعني قد ما تقف على دليل صحيح، وقد يعني ما تقف على، لكن تقف على بعض القرائن أو بعض الصوارف، يعني تحيث مسجد الأربعة كلهم على أنها سنة، ويحكى عن الظاهرية، يعني حتى الظاهرية ما أظن ما أنه موجود في كتب ابن حزم وغيره، لكن ابن عبد البر أظن ينقل عن ظاهرية أنها واجبة. لكن مثل هذه قد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نحن قبل الأصول. لكن في صوارف كثيرة يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الصوارف ليست بالصراحة التي تصرف، مثلا حديث أبي بن كعب بن مالك ودخل مسجد غافة جلست ثلاث نفر الذين الأول أجلس والثاني إلى آخره ثلاثة، لكن يعني يبقى أن قول أربعة في حديث صريح، يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يسأل من بر يجلس سلم يجلس، أي هم هذا يقولون الإمام، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن هم ذات الوجوب ونفسه قطع الخطبة قال قوم فصلي ركعتين. على كل أما حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم جلس، لكن أشهد أن يبقى أن يعني ما فيه صراحة لحين، يعني هذا يبقى يرد على كون النبي صلى الله عليه وسلم إمام، هذا يرد عليهم أنه ما نقل، مو معنى أنه ما صلوا ركعتين. مثل قضية مثلا غسل الجمعة الأربعة أنه مستحب، وهي يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني مثل شيء معتمد يقلع يخالف. طيب يقول: وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر. هذه مسألة إشارة إليه باختصار وتشيء في تفصيل أكبر، مسألة انقراض العصر، لكن قبل أن يعني نرجع إلى موطنها، لكن أخذ كلام المؤلف: وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر. يعني انقراض العصر ما معنى المسألة؟ مسألة لو أجمع علماء عصر على حكم ما هل يحدث الإجماع بمجرد اتفاق؟ لو قلنا عنه العصر إحنا اتفقنا على مسألة، هل انعقد الإجماع مباشرة منذ أن اتفقنا؟ بمعنى لو بعد خمس دقائق الصالح غير رأيه يقول لأ غيرت رأيي خلاف الإجماع، فهنا ما يعتبر انقراض العصر، أو يعتبر انقراض العصر فلا يكون إجماع إلا أن يموت هؤلاء. إذا مات هؤلاء الذين أجمعوا على أمر بعد ذلك لا يجزي أحد مخالفته، لكن وهم أحياء لهم يرجع لما لهم يرجع كل واحد منهم يرجع. هذا قلنا إذا قلنا يعتبر انقراض العصر، وهذا اللي نشأ إليه الحنابلة والمؤلف خلاف الجمهور. لذلك هو قال هنا وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر. قبل انقراض العصر الآن احنا اتفقنا على مسألة على مذهب الحنابلة، تم الإجماع ما تم عند الحنابلة؟ ايه؟ تم لا اشترط انقراض العصر ما تم الإجماع. طيب وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر، خلينا نقول مثلا عبد الرحمن ولد بدر بعد فترة سال من علماء المجتهدين وإحنا حياء، قال أنت قلت يجوز أنا أقول ما يجوز، تعتبر مخالفة ما تعتبر؟ تعتبر مخالفة. لماذا؟ لم ينقرض العصر. طيب هل يشترط اتفاقه؟ هل يشترط وفاقه ولا ما يشترط؟ ما يشترط وفاقه، لكن يعتبر خلافه. بمعنى لو بلغ مبلغ المجتهدين عرض عليه المسألة اللي احنا قلنا فيه يجوز وسكت قال ما ادري، هل نقول ما تم الإجماع ولا تم الإجماع؟ تم الإجماع ما تعتبر موافقته، لكن لو خالف تعتبر مخالفته. لأن هذا المجتهد لو أنه ما تكلم ما له قوة في المسألة، يعني هو سكت ما يدري. كما لو كان عندنا مثلا احنا اتفقنا الجوهر سكت، فكونه ساكت يجهل المسألة يجهل الحكومة ما تبين له شيء ما يعتبر قول أصلا، ما ليس له قول أصلا. طيب يقول رحمه الله بعد ذلك وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر، طبعا آخر شيء قال آخر العبارة قال لا موافقته بينا. قال ولو تابعي مع الصحابة، أي لو خالفوا الصحابة أجمعوا على مسألة في زمن التابعين، وهناك زمن وهناك أحد من التابعين خالف، هل يعتبر قول التابعي أو لا يعتبر؟ أو مثلا أجمع الصحابة على أمر قلنا يعتبر انقراض العصر، الصحابة الآن أجمعوا على مسألة ولم يحدث اتفاق لأن العصر ما زال موجود ما انقرض العصر، خرج تابعي وأصبح مجتهد خالف، هل خلاف التابعي مع الصحابي قبل انقراض العصر معتبر أو غير معتبر؟ المؤلف قال وتعتبر مخالفة قال ولو تابعيا، أي يعتبر خلاف التابعي مع الصحابة قبل انقراض العصر، لكن طبعا لو قلنا لا يشرط انقراض العصر كما سيأتي خلاص الإجماع تم أصلا، حتى أهل علماء العصر ما يجي يرجعون وهم يفرضونها، يقول لو أن علماء العصر أجمعوا على مسألة وقلنا لا يشرط انقراض العصر تم الإجماع، لو كلهم هونوا ما يجوز لهم لأن الإجماع تم ولا تجتمع أمة على ضلالة. طيب ما يشرط انقراض العصر، التابعي خالف قال يعتبر قول التابعي، وكذلك تابعه أي تابع التابعي مع التابعي تعتبر مخالفته لا تعتبر موافقته كما مثلنا بالمثال. الدليل على ذلك أنه يعتبر قول التابع مع الصحابي، أولا أن الإجماع اتفاق المجتهدية عصر والتابعي مجتهدي العصر، الإجماع اتفاق مجتهدي العصر والتابعي من مجتهدي العصر، ولذلك يعتبر قوله وهو مجتهدي الأمة. القول الثاني أو الدليل الثاني يقول ما زال التابعين يفتون ويخالفون الصحابة في زمان الصحابة، يقول سعيد المسيب كان يفتي بالمدينة وفيها خلق من الصحابة، وشريح بالكوفة كان يفتي وفيها علي رضي الله عنه، ومع ذلك لم ينكر أحد على هؤلاء التابعين. الرواية الثانية عن إمام أحمد أن قول الصحابة قول التابعي لا يعتبر في مسألة انقراض العصر مع قول الصحابي، قول التابعي لا يعتبر في مسألة انقراض العصر مع الصحابي. أولا قالوا لفضل الصحابة ولما شاهدوه من التنزيل والعلم بأسباب النزول والعلم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم، حتى قال بعضهم غير الصحابة كالعامة مع الصحابة، يعني حتى علماء التابعين كالعامة مع الصحابة. لكن هذه العبارة فيها مبالغة، يعني كما ذكرنا ما سبق أنهم كانوا يفتون في زمن الصحابة، حتى علي كان يقول شرع في قصة المرأة التي انقضت عدتها في شهر عرفة، فقال علي قالوا جيد، أي أقر شريح على ذلك. الدليل الثاني يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف علم عنه بعض مسائل خالف فيها الصحابة، ومنها أنه كان يقول طبعا الجماع من غير إنزال كان في السابق أول الإسلام ما يوجب الغسل، يوجب الوضوء، بعد ذلك نسخ في حديث أبي سعيد، الصحابة عمر وغيره كان عمر يضرب أن يقول أنه لا يجب الغسل، أنه من قال لا يوجب الغسل في الجماع دون إنزال. أبو سلمة بن عبد الرحمن كان يرى هذا القول فأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها، قالت أراك كالفروج تصيح بين ديك، فذلك قال إنكار عائشة عليه دلت على أن قول التابعي غير معتبر مع قول الصحابة. لكن هذا يحتمل أن عائشة كانت تقول لأنه لا ترى من أهل الاجتهاد، أو لأنه ترى أن قوله خطأ، وليس فيه أن إنكارها عليه بسبب خالفة الإجماع. يقول خالف السنة، لأن الحديث بوجوب الغسل أتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة، فما نقول مخالف الإجماع، مخالف لنص شرعي. أي ممكن، لكنهم يقولون إشكال أن الصحابة أجمعوا عليه، هم ينقل الإجماع على أن الصحابة أجمعوا على أنه يوجب الغسل، فالصحابة أجمعوا على هذا السنة. طيب قال رحمه الله بعد ذلك أو تابع من التابعين ذكرنا لا موافقته، كذا كان موافقته يعني أجمع الصحابة على مسألة كما ذكر، مثل ما قال علماء ما انقرض العصر، المذهب أنه ليس بإجماع حتى ينقرض العصر، خرج تابعي وأصبح من أهل الاجتهاد، تعتبر مخالفته ولا تعتبر موافقته؟ لا ما تعتبر. طيب قال رحمه الله وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل المدينة حجة. إجماع الأمم الخالية كما ذكرنا أشرنا إليه في التعريف، إجماع غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم لو أجمعوا على أمر هل هو إجماع أو ليس بإجماع؟ يقول ليس بإجماع، هذا قول أكثر، بدليل أن النصارى أجمعوا على أن عيسى صلب، فلو كان حجة كان عيسى صلب. وقيل أن إجماعهم حجة إن كان مستند إلى قطع، لأن غالبا الإجماعات تكون عن أمر محسوس عادة، والعادة تقطع بكذب الإجماع، ولذلك نقول على هذا القول أن عيسى ما صلب لأن النصارى ما استندوا إلى شيء مقطوع أو محسوس. لكن لو أي مسألة أخرى ظاهر الله إذا كان مستند إلى حس أو نقط فيكون حجة، لكن المؤلف هو ليس إجماع الأمم الخالية حجة. شوف على هذا حتى الصلب حجة لنا مبني على أمر حسي أنه ضعوه صليب، إيه لكن ما رأوه حقيقة يعني ما رأوه هو بصورته بداية القرآن إلا بالصورة إيه لا بداية القرآن فدل إن هذا أمر مو قطعي يكون مستند شرعي شلون ما كان على مستند شرعي يعني هم يعني أصل لو أجمعوا مثلا لو أجمعوا على أن قصصهم التاريخ مثلا أن فلان صلب غير عيسى يؤخذ خلاص لأن أقل أمر مرجوع إلى العادة والعادة تقطع يعني العادة تستحيل تكذيب هذه الأمور على كل حال حقيقة الأمر ما يعنينا أجمعوا لما أجمعوا العبرة بشريعتنا لكن هذا ما يسألون يذكرونه من باب الملح قال وكذا ولا أهل المدينة ولا أي ولا إجماع أهل المدينة وهذه مسألة مهمة إجماع أهل المدينة حجة ليس بحجة وهذه مسألة تذكر عند المالكية والحقيقة من الكلام يعني أطال فيها المالكية واختلفوا فيها بسبب أن الإمام مالك رحمه الله كان يحتاج كثيرا بإجماع أهل المدينة يقول عليه العمل حتى في غياء ست من شوال يقول لم يرى أحد من أهل العلم يصومه ست شوال من رمضان ولذلك ما يرى سنية مع أنه في البيع بشرط البراءة من كل عيب يعني بعتك بشرط البراءة من كل عيب ينقل إجماع أهل المدينة يقول عليه عمل المدينة أنه ما يجوز وخالف بالجواز وعلى هذا اختلفوا في قول مالك رحمه الله في إجماع أهل المدينة والخلاصة يعني حتى ما نطيف المسألة هذه هم لا بد من تحرير المقال أولا مرادهم بإجماع أهل المدينة ما كان في عصر الصحابة والتابعين أما غيرهم فلا يكون حجة ما هل يقول أنه مثلا عمل المدينة اليوم حجة الأمر نعم تابعين ها تابعين لا هم الصحابة والتابعين فقط لأن التابعين الآن عهد نبوة قريب منهم يعني التابعين ما يدخل لا ما يدخلون الأمر الثاني إذا قلنا هذا أول وضع أن في عهد الصحابة والتابعين ما كان في عهد الصحابة والتابعين لا يقل أمرين الأمر الأول ما يكون نقليا أو ما ليس للرأي فيه مجال يعني توقيفي فهذا حجة عند مالك وغيره يعني مثلا في نقل أذان بلال هذا حجة في معرفة مقدار الصاع والمد هذا حجة لأن يكون باب النقل متواتر الأمر الثاني إذا كان عن اجتهاد هذا الذي ذكر فيه الخلاف المالكية فقيل الجمهور طبعا ليس بحجة لأن الإجماع ما خص أهل المدينة وغيرهم إنما الإجماع إجماع الأمة بخلاف خلافا لبعض المالكية الذين قالوا أنه حجة أو قيل أنه مرجح وكما ذكرنا بسبب اختلاف عن مالك فمالك رحمه الله أحيانا يقول عليه عمل أهل المدينة وأحيانا يقول عليه عمل أهل المدينة ويترك العمل به كما ذكرنا به شرط البراء من كل عيب ومن قال أنه حجة يستدل بفضل الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم وفضل المدينة لكن هذه كلها أدلة ما تعني ما تدل على أن إجماع أهل المدينة حجة ولذلك هذا الصواب كما ذكرنا يعني تحليل محل النزاع أولا أنه في عهد النبوة بعهد الصحابة والتابعين ثانيا أن يكون مما لا مجال للرأي فيه أو يكون مبني على النقل كالصاع والمد أما ما عدا ذلك فليس إجماع المدينة حجة طيب قال رحمه الله ولا قول الخلفاء الأربعة لو اتفق الأئمة الخلفاء الأربعة بكر وعمر وعثمان وعلي على مسألة فهل قولهم حجة إجماع أو ليس بإجماع ليس بإجماع لأن ابن عباس ورد عنه مخالفة جمع من الصحابة منهم الأئمة الأربعة في قضية المتعة خلافه مسعود خالف قال رحمه الله ولا أهل البيت أي بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم علي وفاطمة ونجلة شنو عندكم كلكم نجلاها كلكم كلكم في عندنا صلاة ثانية عندنا صلاة ثانية البراي ها خاب واحد كان عنده البراي البراي إيه طيب لأن أنا في الشرح عندي ونجلاهما الشرح الكوكب ما أدري ونجلاهما الحسن والحسين على كل حال نجلاه يرجع لفاطمة ونجلاهما الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أي إجماع أهل البيت ليس بحجة هذا واضح لأدلة الإجماع لا بد من اتفاق خلافة طبعا قال ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد وهذا عند الأئمة الأربعة خلافا للشيعة قال وما عقده أحد الأربعة أي أحد الخلفاء الأربعة من صلح كما لو صالح أهل البلد مثلا على أنهم يبقوا في الأرض ويدفعوا الخراج أو صالحهم على مقدار الخراج أو صالحهم على الجزية أي مقدار الجزية فهذا لا يجوز لأحد أن ينقضه وهل له أن يغير أو ليس له أن يغير قال لا يجوز نقضه خلاص ولا يجوز تغييره إلا لمصلحة ذلك هم ينصون حتى المذهب بمعنى لو وضع مقدار الجزية مثلا أحد الخلفاء الراشدين وضع مقدار الجزية هل يجوز من بعد من الخلفاء أن يغير مقدار الجزية أو يغير مقدار الخراج الأصل لا يجوز حتى يأتي سبب ولذلك لو تغير السبب تغير الزمان أو المكان يجوز أن يغير باعتبار ذلك أما إذا لم يوجد سبب يبيح التغير فالأصل يبقى على الخليفة الذي قبله هم ذكرك الآن يقول أجماع القول الأربعة الخلفاء الأربعة ليس بحجة ولا إجماع لكن كانوا يقول ما عقد واحد منهم ما يجوز نقضه ليس بحجة ولا إجماع باعتبار أنه أقر يعني ما نقول إجماع لكن باعتبار أن هذا من الأمور التي اتخذه ولي الأمر قبلهم فلا يجوز أن يغير يخالف حكم أحد الخلفاء الأربع إلا بسبب يقتضي ذلك لأن حتى المذهب مقدار الجزية مقدار الخراج يغيره بالاجتهاد على حسب تغيير المصلحة شيخنا هل معروف مقدار الحين أو معروف؟ لا ظل معروف كان السابق على كل حال من دينار أو عدل معافريا لكن طبعا يعني في هذا في السابق دينار حديث معاذ حسبها الحين يعني أي أول حسبها فيزا ها؟ فيزا فيزا فيزا إيه لا أقسم مقدارها كم لا فيزا يأخذونها من المسلم والكافر إيه في لا حتى فيزا فيزا يمكن أقرب مالها اللي هو عهد أمان مو عهد أمان تجارة دخول بلاد المسلمين عشر حربي وغيره لكن الجزية جزعة ولا مكانة بيته يصنع قال رحمه الله فصل يعتبر انقراض العصر وهو موت من اعتبر فيه فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه لا عدد التواتر فلو لم يكن إلا واحد فإجماع وقول مجتهد في اجتهادية تكليفية إن انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب إجماع ظني لا الأخذ بأقل ما قيل كدية الكتاب الثلث ولا إجماع يضاد آخر ولا عن غير دليل ويجوز عن اجتهاد وقياس ووقع وتحرم مخالفته ويجوز عن اجتهاد وقياس ووقع وتحرم مخالفته وفي قول يكفر منكر حكم قطعي طيب يقول رحمه الله فصل يعتبر أي لصحة انقاض الإجماع انقراض العصر وهي المسألة المشهورة التي ذكرناها قبل قليل وهو قال ما هو انقراض العصر قال وموت من اعتبر في أي اعتبر في الإجماع من غير رجوع كما ذكرنا المسألة إذا اتفق علماء العصر على مسألة هل تم الإجماع باتفاقهم فنقول لا يشرط انقراض العصر أو ما يتم الإجماع إلا بعد موتهم فيعتبر انقراض العصر المذهب وقول الحق خلاف الجمهور بأنه يشترط انقراض العصر. فلو أجمعوا على مسألة يجوز لهم مخالفته بعد يوم أو يومين، ولا يحدث الإجماع إلا بموتهم، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول أن علي رضي الله عنه اتفق مع عمر في منع بيع أمهات الأولاد، ثم بعد وفاة عمر رضي الله عنه رأى علي أنهم يبعن. فدل ذلك على أن علي خالف الإجماع بعد وفاة عمر، ولو كان الإجماع لو كان لا يسر من قراط العصر لما جاز لهم مخالفته. طبعا الجواب عن ذلك أنه قال أولا علي رضي الله عنه لم ينقل اتفاقه مع عمر لا مع الأمة جميعا، يعني اتفاق علي قال سمع رأي ورأي عمر على منع بيع أمهات الأولاد، ما نقل إجماع. الآن نقل إجماع، نقل اتفاقه هو علي، بس ما نقل مخالف له. طيب طول الوقت أول نقطة. النقطة الثانية حديث جابر يقول بعنا أمهات سرارين أمهات الأولاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وشطرا من خلافة عمر. ها يقولون فدل على منع أمهات الأولاد إنما هي سياسة شرعية، يعني هذه مسألة قريبة من قضية طلاق ثلاث. كان طلاق ثلاث واحدة في زمن عمر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدرا من خلافة عمر، ثم رأى عمر بعد ذلك أن طلاق ثلاث ثلاث. هل هذا إجماع؟ ما إجماع، خالف أن خالف شيخ الإسلام. فهذا أنه ليس من باب الحكم إنما باب السياسة. ولذلك ابن عباس علم عنه مخالفة علي وعمر. المسألة الدليل الثاني، دليلهم الثاني أن حد الخمر قالوا كان في عهد أبي بكر 40 ثم جلد عمر 80، لما رأى عمر كثرة شرب الخمر فاجتمعوا قالوا، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف نرى إذا سكر هذا وإذا هذا رأى افترى فيولد حد المفتري أي القذف، فجلد 80. بعد وفاة عمر الآن قد يقول قال استقر الإجماع على عمر في زمن عمر أنه يجلد 80، بعد وفاة عمر قال علي أمر بجلد 40 فقالوا خالف الإجماع، دل على عدم اشتراط على اشتراط من قرار العصر. والجواب عن ذلك ما جاء في مسلم أن أول النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد 40، فعمر زاد من باب لذلك يقال السياسة. أو يقال وهذا بلي جمع أهل العلم على أن جلد الخمر تعزير وليس بحد، تعزير وليس بحد. الحد ما يجوز النقصان أو الزيادة، لكن التعزير يجوز الزيادة والنقصان، بدليل أنه كان يؤتى بشارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم يضربه بطرف ثوبه وأحدهم بنعله وأحدهم بصوته، يعني طرف الثوب ما هو جلد، لكن المراد به ماذا؟ تعزيره. فوق عشرة أصوات لها بحد. أيوة. أي خالف 40 80. لا، الحد في المراد معصية، وليس الحد الشرعي، تلك حدود الله فلا تقرب. وهذا كله الجمع بين ذكرها هذا مثل الحنابل، لكن كله الجمع بين الأدلة. طيب هذه بعض الأدلة يعني دلوقتي. ذكر أدلة كثيرة لكن نكتفي هذا. القول الثاني قول الجمهور بأنه لا يشترط انقراض العصر فيحدث الإجماع باتفاقه مباشرة، وهذا قول الأكثر. أستدل بأدلة. الدليل الأول أدلة الإجماع، أدلة الإجماع بيّنت أدلة الاتفاق، ما بيّنت اشتراط انقراض العصر، ولذلك اشتراط هذا الأمر يخالف إطلاق الأدلة. الأمر الثاني دليل الثاني يقول لأن الاتفاق لأن الإجماع يكون باتفاقهم لا بموتهم. ما هو الإجماع؟ الاتفاق والموت اتفاق. إذا حل الاتفاق تم الإجماع. الدليل الثالث لو اشتقال لو اشترطنا القرار والعصر ما حصل الإجماع. يا أنا عبد الرحمن صار مجتهد، يا ولد ولد صار مجتهد، وكل ساعة واحد يخالف، يعني ما يخلو عصر من مجتهد. فكلما كل فترة دخل رجل من أهل الاجتهاد. طبعا هذه قد يقال هذه قاصة من الظهر يعني حق الحنابلش بتقولون يعني، لكن هم لهم تخريج. يقول المراد انقراض العصر أي موت المجمعين قبل حدوث مجتهد آخر. أدلة الإجماع عموما مطلقة. فيقولهم العبرة بموت هؤلاء قبل وجود مجتهد آخر. لو فرض الحين في يعني صار حادث الله كافي الشر ما في جميع خاصة تم الإجماع. على كل حال كما ذكرنا الأكثر أنه لا عبرة بحدوث لا عبرة بانقراض العصر. ما يترتب عليه المسألة؟ قال فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع للدليل ولو عقبه أي عقب الاتفاق. فلو اتفقوا على الأمر قلنا يشترط انقراض العصر جاز لواحد من يخالف وجاز للكل أن يرجع عن قوله. وعلى قول الجمهور أنه لا يجوز لواحد بل لا يجوز لجميع من الرجوع. لو كلهم هونوا ما يتم الرجوع. يعني واحد قال لهم يا جماعة في كذا كذا كذا ناظرهم تنع كلهم انتوا ما تحققون خاصة تم الإجماع. قال ولا عدد التواتر أي لا يشترط في الإجماع في عدد المجمعين. المسألة ذيك ذكرناها يقول المؤلف ولا ويثبت بخبر الواحد هذا ثبوت النقل الإجماع. هنا المجمعين نفس العلماء كم عددهم حتى يكون إجماع؟ قال لا يشترط عدد التواتر. فإجماع الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة إجماع. بل فلو لم يكن إلا واحد من ما في مجتهد إلا واحد وقال قول فهو إجماع. وهذا ظاهر كلام الحنابلة وقول أكثر نقل عن الأكثر. لكن الشيخ الأمير رحمه الله يخالف ويقول الإجماع ما هو اتفاق. والآن قول واحد اتفاق ليس الاتفاق. وقيل أن هذا مثلا لا تتصور أن ما يكون هناك من مجتهدين ممن ينصر دين النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد. لكن مسألة فرضية. قال رحمه الله بعد ذلك وقول مجتهد في اجتهادية تكليفية إلى آخره. هذه مسألة الإجماع السكوتي أو إجماع الظني. وما هو الإجماع السكوتي؟ أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا ويسكت البقية. يعني إجماع النقلي هذا القطعي اللي كل العلماء قالوا يجوز أو قالوا لا يجوز. الإجماع السكوتي أو الظني إذا قال البعض وسكت الآخر. وهذه هي الإشارة لما يمؤلف في قوله وقول المجتهد الآخرين وتحرير محل النزاع أن يقال لا يخلو سكوتهم عن ثلاث أقسام. القسم الأول أن يعلم بقرينة أنهم سكتوا موافقين على القول الذي انتشر. ما تكلموا خلاص مثلا انتشرت وهم راضين. فهذا إجماع قولا واحدا. اشترط انتشار شكلا يأتينا الآن الشروط وهو لا شك شروط التدين الآن. القسم الثاني إذا علم بقرينة أنهم سكتوا ساخطين كخوف من سلطان أو إكراه أو غيره، فهذا إجماع ليس بإجماع، ليس بإجماع قول واحد. المسألة الثالثة وهي محل النزاع، إذا لم يعلم قرينة سخط أو رضا، لا يعلم غير سخط أو رضا، فالقول الأول ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول الجمهور أنه حجة بشروط أو إجماع بشروط، ويسمى إجماع ظني. المؤلف رحمه الله ذكر 5-6 شروط تعد رقمها. الشرط الأول في اجتهادية، أي أن تكون مسألة اجتهادية لا توقيفية، أما التوقيفية كأسماء الله عز وجل وصفاته فهذه ما تدخل إجماع السكوتي، يعني ليس محل إجماع سكوت بقية ومن وافق ومن خالف. الشرط الثاني تكليفية، أي تكون مسألة ينبني عليها تكليف، بخلاف ما لا ينبني عليها تكليف كما لو ينبني عليها اعتقاد فقط، هم يثرون كمن أفضل عمار أم حذيفة، هذه ما ينبني عليها عمل اجتهاد. الشرط الثالث الانتشار، لابد من انتشار، أما لو لم ينتشر فهنا ما يعتبر سكوت الآخرين لا يعتبر إقرار ولا إنكار لأنهم ما بلغهم هذا القول. الرابع ومضت مدة ينظر فيها، أي في ذلك القول، يعني مو والله انتشر القول اليوم الصبح ما حد خالف قلنا خلاص تم الإجماع، لا، أحيانا مسألة تحتاج نظر، فلابد يعطى فترة المجتهد للنظر والبحث. الشرط الذي بعده وتجرد عن قرينة رضا وسخط كما ذكرنا ولم ينكر، هذا سبب في تحريم محل النزاع. الشرط الذي بعده قال قبل استقرار المذاهب، يعني قبل استقرار المذاهب الأربعة إذا انتشر ولم يعلم مخالف، أما بعد استقرار المذاهب، يعني الآن أنا استقرت المذاهب الآن فلا عبرة بإجماع، لأن قد يسكت الإنسان، قد يعني الإنسان يسكت عن شيء، قد يقول قائل قول مسألة تنتشر وأحدهم خالف أو سكت، ليس لأنه مجتهد، لأنه أخذ مقلدا لمذهب المذاهب، فهو سكوته مثلا أو إقراره كذا لكونه مقلد، والمقلد لا عبرة بقوله، لكن يعني قبل استقرار المذاهب القالب أنه لن يكون مقلدا لغيره، إنما سيكون مجتهد ينظر في الأدلة. إذا تمت هذه الشروط قال فهو إجماع ظني ليس بقطعي، إنه هو إجماع ظني، أي أقل درجة من الإجماع النطقي أو القطعي. الدليل على أن هذا إجماع بهذه الشروط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة أو على الحق ظاهرين، فقوله على الحق ظاهرين يدل على أنه لا بد من ظهور الحق في كل زمن الأزمان، ومتى انتشر هذا القول ولم ينكر أصبح هو الحق. والدليل الثاني فعل الصحابة حيث كانوا يحتجون بمثل ذلك، فكثيرا ما يأتي بقول الصحابي أو التابعي كانوا يفعلون كانوا يرون، وهذا كانوا من كان يرون، هذا نقل الإجماع السكوتي. ثم قياسا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وأقره كان حجة، لأن لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر محرم، ومثله العلماء الراسخين، فإنه لا يمكن أن يرون شيء ويسكتوا، قد يسكت واحد أو اثنين لعذر من الأعذار لكن يسكت الجميع هذا ما يكون في من يرى أن الأمانة واجب عليه والتبليغ واجب عليه، هذا هو الظن بعلماء الإسلام. شيخنا ما هو مبني على مسألة أن يجوز الخلبان عن وقت الحاجة؟ اي نفسه هذا اشكال عشان انتشر لابد بيان حد. القول الثاني وهو نقل عن الشافعي رحمه الله انه ليس باجماع ولا حجه. الشافعي يستدل لا ينسب الى الساكت قول, لا ينسب الى الساكت قول, لكن الجواب عن ذلك نعم لا ينسب الى الساكت قول, لكن السكوت في معرض الحاجه, السكوت في معرض الحاجة للبيان بيان. سكت مع وجود الحاجة للبيان هذا بيان. ما قالوا كذلك من أدلة الشافعية أنه قد يسكت عن أسباب منها خوف السلطان أو الحياء أو عدم نظر في المسألة أو تكافل أدلة عنده. أولا إذا تعارف عند المسألة وتكافلت الأدلة عنده فهذا ليس له قول أصلا حتى يقال خالف أو وافق, وما سكوته عن خوف أو نحو ذلك فهذا كما سبق لا يظن بعلماء الإسلام أن الكل يسكت في هذا الأمر. ويكفي في ذلك مفخرة العظيم الإمام أحمد رحمه الله ما بقي إلا رجل رجلين الذين قالوا بعدم خلق القرآن. قول الثالث اختاره الأمين رحمه الله اختاره الله الأصول أنه حجة لا إجماع, إنه حجة لكن ليس في مرتبة الإجماع. يعني في الحقيقة هل هذا القول كالقول الأول ولا يختلف؟ بعض يقول كالقول الأول يعني هو حجة سواء سميته إجماع ظني إجماع سكوتي ليس بإجماع يبقى أنه حجة. فهل هو قول ثالث أو داخل في القول الأول؟ شيخ ما يدخل فيه سوق الخلاف الموقع الجماعة السكوتية. لا ده كان حجة خلاص يعني حجة. نعم حجة أي دليل؟ إيه دليل ما كيف ما في دليل؟ لا في أدلة أخرى مثلا أدلة أخرى من شنو؟ مثلا من آثار الصحابة أو أي ممكن يعني من هذا الجانب ممكن يعني يكون خالف دليل آخر كنا نعبر بالخلاف قبل لكن ما يأتي خلاف جماعة ثانية كما سيأتي ها؟ نعبر بالخلاف قبل يعني لو كان إجماع الشيخ ما في عبرة الخلاف قبل انعقاد الإجماع. لا مسألة ثانية هل إذا حدث خلاف ثم أجمعوا على مسألة أخرى هل هذا يكون إجماع ليس بإجماع؟ على كل حال ممكن يعني ما تقول أن يتسوى مخالفة لدليل آخر حجة أخرى. طيب قال رحمه الله والأخذ بأقل ما قيل كدية الكتاب الثلث أي الأخذ بأقل ما قيل هل هو إجماع أو ليس بإجماع؟ يقول ليس بإجماع. مثالها الكتابي ما هي ديته؟ قيل ديته كدية المسلم يعني دية كاملة, وقيل نصف دية المسلم, وقيل ثلث دية المسلم. الآن أقل ما قيل ما هو؟ الثلث. هل يقال أجمعوا على الثلث أجمعوا على أن دية الكتابي الثلث؟ يقول لا الأخذ بأقل ما قيل لا يكون إجماع, الأخذ بأقل ما قيل. لماذا؟ يقولون الإجماع الإجماع مركب من أمرين. يعني إذا قلنا الأخذ أجمعوا على أن دية الكتاب الثلث, من قال أن دية الكتاب الثلث قال ديته الثلث, هل نفى الزيادة؟ هو أثبت الثلث ونفى الزيادة. طيب من قال النصف أثبت الثلث نفى الزيادة؟ لا ما نفى الزيادة. من قال دية كامل أثبت الثلث لكن نفى الزيادة؟ نفى الزيادة. لا ما نفى الزيادة أثبت الزيادة. نفى الزيادة. وعلى هذا فنقول كيف يقال أجمع؟ هم أجمعوا على أنه أقل ما يعطى أنه سيعطى الثلث ولم يجمعوا على ما فوق الثلث. ولذلك الأخذ بأقل ما قيل ليس بإجماع. طبعا يعني ما الفائدة منه؟ أو ما الحكمة منه؟ لو جاء شخص قال يأتي الكتاب الربع لو قلنا أن أخذ ما قيل أقل ما قيل إجماع ما يجوز أن يتيخ يقول ما تجوز مخالفته, لكن إذا قلنا ليس بإجماع تجوز مخالفة. ولكن الشيخ الأمير رحمه الله يقول أظهر دليل على أن أقل ما قيل ليس بإجماع أنه تجوز مخالفته. أظهر دليل على أن أقل ما قيل ليس بإجماع سلام صلى أنه تجوز مخالفته. فالفقه إنه يذكر أقل ما قيل ويقول أجمع على كذا واختلف في الباقي. أي نعم أي أحسنت. يعني هذه مسألة لو دققنا العبارة ممكن يجوز نقول هما أجمعوا أنه يعطى الثلث واختلفوا في مزاده، هذا ممكن. لكن ما تقول أجمعوا على نديته الثلث، واضح؟ طيب شيخ يعني بيقول في النص يرى الثلث، يرى أنه يعطى الثلث، لا يرى الثلث زيادة. يعني مثل مسألة اختلفوا فيها على الاستحباب والوجوب غسل الجمعة، تواجم على الاستحباب مثلا واختلف الوجوب، هذه عبارة سائغة عن كثير. يعني الأصل المشروعية الكل اتفق عليه، لكن ما زاد على الاستحباب هذا الذي وقع في الخلاف. الثلث الكل اتفق عليه، لكن زيادة على الثلث إلى النصف إلى الدية كاملة وقع الخلاف. الخلاف موجود يعني. الخلاف موجود فيه، لكن يعني لماذا؟ هل هو إجماع نسبي إجماع كما ذكرنا؟ هل تجوز مخالفته ولا تجوز مخالفته؟ قال ولا إجماع يضاد آخر، أي هل يجتمع إجماعان متضادان؟ الإجماع قطعي كما سبق في أول فصل، والقطع لا يخالف قطعي. ولذلك هم ينقلون أحيانا إجماعات متضادة. أظن فيما أذكر هذا ما متأكد. هل يعيد الصلاة؟ أحسن دي مسألة إعادة الصلاة، من ترك الصلاة متعمدا ونقل الإجماع لأنه يعيد، هذا قول الجمهور، ونقل الإجماع أنه لا يعيد. أظن نقل ابن حزم بس ما أذكره أنه لا يعيد لأن ترك ناسيا، فهنا إجماعان متضادان. فلا يتضاد إجماعان، ومتى حدث التضاد علمنا أن أحدهما ليس بإجماع، لأن يعني القطع لا يخالف القطع. قال ولا من غير دليل. طيب واحد يأذن. ذكر مستند للإجماع، إما كتاب أو سنة وهل القياس يكون مستند؟ سيأتي مسألة بعد. وهذا قول الأكثر، لأنه لا يمكن للمجتهد أن يقول حكما بغير دليل، لكن الدليل تفاوت، فإما أن يكون دليل صريح أو دليل غير صريح مستنبط، ثم قد يصل إلينا الدليل وقد لا يصل إلينا الدليل. الدين محفوظ نعم، لكن قد يحفظ الدليل بذكر الإجماع وقد لا يصل إلى مستند الدليل. لذلك قد تقف على مسألة أجمع فيها لا تقف على مستند، أو تقف على استنباط ولو بعيد، لكنه لا بد له من مستند. قال رحمه الله: وهل يجوز أن يكون مستند اجتهاد أو قياس؟ قال: ويجوز، أي كون الإجماع عن اجتهاد وقياس. ووقع، أي وقع كون الإجماع مستند إلى اجتهاد وقياس، ولو إذا وقع فتحرم مخالفته لأنه إجماع. وهذا عند الأئمة الأربعة أنه يثبت باجتهاد وقياس، والوقوع هي أدلة على الجواز. ومن ذلك الأدلة أن أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، وش تدل عليه؟ أي أبو بكر، لا شنو استدل أبو بكر على لما كان يناقش عمر؟ قال الصلاة، قال والله لو فرقنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة. وكذلك أجمع على خلافة أبو بكر، إيش تزلوا عليه؟ إذا قلنا ما ليس صريحا، إمامة إيه قرر بها النبي، رضي النبي صلى الله عليه وسلم ديننا أفعلنا الله لدنيانا على قياس، وأجمع على الصحة. وكذلك المسائل المتفرعة يستدلون على تحريم شحم الخنزير بالإجماع، قياسا على لحم الشحم الخنزير، قياسا على لحمه، حرمت عليكم أو لحم الخنزير الآية الشحم، ما ذكر الشحم، أهل قال قياسا على اللحم. وكذلك لا يقضي القاضي وهو غضبان، قاسوا عليه حال الجوع والعطش الشديد، وهذا كالإجماع. آخر مسألة، قال: وفي قول يكفر منكر حكم قطعي، أي هذه مسألة في من أنكر حكم الإجماع، هل يكفر من أنكر الإجماع أو لا يكفر؟ المؤلف يقول: وفي قول، وفي قول شنو رجح؟ المقدم غير يكفر منكر حكم قطعي، أي إجماع قطعي فقط. لا، على قول في قول، في وجه في قول إذا وقع الخلاف أنت لا ترجح. تأكد. ومثلا قلت في وجه المقدم غير، وفي أو على قول إذا قوي الخلاف هنا، وفي أو على قول إذا قوي الخلاف، يعني هنا يكفر خلاف قوي. إنكار الإجماع هل يكفر أو لا يكفر؟ هذا فيه خلاف، لأن يعني القول الأول أنه الإجماع القطعي يكفر قائله، والإجماع غير القطعي لا يكفر منكره، يكفر منكره، وإجماع القطع الظني لا يكفر، لا يكفر منكره لخفائه. يعني هم يقول مثلا بنت الابن مع البنت تأخذ السدس، وحكي الإجماع، لو خالف الرجل هل يفسق أو لا يفسق على قول، لكن هل يكفر؟ ما يكفر لأنه يخفر. وأما القطعي كان صلوات الخمس وغيرها فيكفر. وقيل أنه يكفر فقط منكر العبادات الخمس، منكر العبادات الخمس، الفتوحي رحمه الله الشارح مؤلف يقول: المعلوم بالضرورة والمشهور هو الذي يكفر مخالفه ومنكره دون الخفي، وهذا ضابط يريحك، خاصة التكفير أمر لا بد من الاحتياط فيه، فإن كان أمر مشهور سواء كان العبادات الخمس أو غيرها، يعني سواء لو إنسان يريد أن ينكح، لو إنسان تزوج بنته مثلا أو أحد محارم، هذا معلوم الدين بالضرورة مع أنه ليس من عبادة الخمس، لكن لو يمثلون لو أنه جمع بين العمة وخالتها هذا مجمع على تحريمه لكن ليس به الظهور كظهور نكاح المحارم مثلا. طيب ما كنت عند هذا الحمد لله رب العالمين. أحيانا يختلف اختلاف الأزمنة لكن متى شككت لا تكف شيخنا وقال قال أن قد ما يجوز أن نعلق التكفير على يعني على حكم غير مستقر هذا هذه منتشرة أشياء كثيرة يقولون مثلا المسألة الظاهرة والمسألة الخفية والمسألة المعلومة والضرورة هذا قد ما تكون يعني قد تكون نسبية كيف يعلق فيها يعلق النسبي باعتبار لنا الآن ما هي مواع التكفير الجهل عدم ضابط الجهل متى يعذر ما يعذر الجهل متى مؤول غير مؤول ما يمكن تأتي هذه أمور ضابط مستقيم يعني خط فاصل بين هذا يعذر الجهل لا حديث عهد الإسلام يكفر ما يكفر لو أنكر الصلاة حديث العهد من نشأ إبادية بعيد عن الإسلام هذا كالإجماع ما يكفر على حسب كل حال كل قضية حسب فذلك أنا أقول شو ضابط الناشئ بعيد عن بلاد الإسلام هذه قرية تعتبر بعيدة عن بلاد الإسلام ولا ما تعتبر بعيدة هذا تو أسلم ما يعني أحيانا ما تأتي ضابط ذلك لابد من اجتهاد وقاضي يفصل بينه وينظر شيخ مثلها مسألة السفر مثلا شيخ بعض الفقهاء يقول ما يصير أنه ما يصير نطلقها هكذا العرف سواء كان في المسافة أو في الوقت هذا القول الحقيقي أنا سمعت فيه لكن هذا قول هدم لقاعدة كلية متفق عليها عدم محكمة عدم ضابط العالم شيخ عشان كذي يعني يضعون ضابط حتى لو كان أحيانا قد يكون مرجوح أو يعني معارض بغيره لكن يقولون أضبط من الإطلاق هكذا خاصة شيخ إذا ما كانت العادة يعني مضطردة وقد تكون العادة خطأ هي إذا كان العادة غير مضطردة الكل يتفق أنا ما يعمل فيها لكن أنا أقصد أو أنا أسأل أقول أنت العادة معتبرة عندك ولا معتبرة معتبر طيب الآن الحرز عطني ضابط يفصل الحين الايفون عطني ضابط يفصل هذا حرز ولا مو حرز شيخ هذا لها ضابط بس في كل يعني النفقة ضابط نسبي النفقة نفقة الزوج على الزوجة المال والسكن والأكل والشرب عطني ضابط احنا الحين في بلدة واحدة ممكن ضابط العوض يختلف عن ضابط عادي ما يمكن ضبط هذه الأمور لكن هذا ترى هذا من يسر الشريعة يعني ليس هذا بيان ضعف الأحكام في الميوسري تختلف اختلاف الأحوال العادات الأزمنة الأمكنة الأشخاص شيخ بس هذه أحكام يعني قد تكون كبيرة يعني تحتاج ضبط أكثر من شيخ مسألة حرز مثلا أو مسألة يعني قصر صلاة أو مسألة سفر حتى السفر شيخ مثلا يعني لكن ما شيخ هذا اللي يقولونه يعني يقولون من باب أحسن لعدم التناقض فيه أحسن ولذلك نقول التكفير مو مرجع إلى فلان أو فلان مرجع إلى ولي أمر قاضي ليش أنا أقول هذا الأمر؟ ما نتفاوض الأشياء خلق نرجعه ويجتهدوا شيخنا ذكر المؤلف شيخنا ما لا يوجد إجماع بدون دليل سواء الشيخ إذا لم يعلم الدليل هل يطعن الإجماع؟ لا ما يتوقف لا يخب الإجماع لأن لا يشترط من أهل أصول لا يشترط أصول الدليل لكن نعلم قاطع أنه ما أجمع إلا لدليل أي نعم شيخنا هل حصل إجماع قطعي يعني أو إجماع من كل العلماء هل نقل أو طبعاً ما أحد ينقل عنه من أدعى الإجماع فقد كذب وما يدرك إلا مختلفه وهذه عبارة من أحمد منهم من يقول أطلق على سبيل الورع ومنهم من يقال أراد الإجماع النطقي بمعنى كل العلماء يقولون ومنهم من قال أراد الإجماع بعد عصر الصحابة ومنهم من قال أراد أنه يبعد هذا كله معاني صحيح لا يعني معلوم ما هو معلوم الدين من الضرورة هذا إجماع نطق قطعا غيرها ينبغي الإنسان أن يحتاط في دعوة الإجماع إلا أن يكون ممن له نظر في أقوال الفقهاء الأمصار أو ينقل إجماع السكوتي إجماع النطقي هذا كالنادر أو قليل جدا يعني الإجماع شيخنا هل يعتبر بقطعيته أو بظنيته إذا كان منقول إلينا بنقله تواترا او احادا لا اذا قلنا الاجماع يثبت حتى بالاحاد يكون اجماع متواتر يعني مو متواتر اجماع صحيح يعني قطعي اي قطعي الاجماع صحيح حتى لو نقل باحاد يعني مثلا اثنين طبعا يبقى خبر الاحاد يبقى مساله خبر الاحاد خبر الاحاد يفيد القطع ولا الظن يفيد الظن إيه عن شيخ الإسلام يفيد القطع والقرآن يعني الغرسات خبر الأحد نفسه سواء كان حديث أو إجماع، لكن هذا من حيث الثبوت، لكن من حيث العمل قطعي. من حيث العمل مناصة تكتب ما أنت من أجل الدرس؟ لا لا ها؟